فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية بتركها وعدم التلبس بها فامتنع منها فقد استبرأ. البراءة من الشيء النقاء والطهارة منه، فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه لأنه لم يحمل نفسه ذنبا ولا وزرا، لأن الوزر فيما هو حرام وهذا الملتبس يحتمل أنه حرام، فحينئذ لا يشك أنه سالم بالترك، فقد استبرأ لدينه وعرضه بكلام الناس، لأن المشتبه لا يسلم الإنسان فيه من كلام الناس. وقد يفعل الإنسان أمرا وعنده ما يدل على التحليل على حله، ولكنه في ظاهر الناس لا يعذره الناس به، فكيف إذا كان مشتبها؟ من باب أولى وأحرى. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يورد نفسه موارد التهمة، وأن يبتعد عما يوقع الناس في الكلام فيه إذا أمكنه ذلك، وإذا ما أمكن فهذا ليس بيده. ولذلك ذكروا عن بعض أئمة العلم رحمهم الله أنه كان يمشي وكانت فيه عاهة في شكله وصورته، ومعه قرينه من العلماء فيه عاهة أخرى، فقال أحدهما للآخر لو رآنا الناس لقالوا كذا وكذا، يعني اثنان هذا كذا وهذا كذا، فقال له ولا عليك يأثمون ونسلم، يعني نحن سالمون لكن نكسب حسناتهم. قال وما عليك أن يسلموا ونسلم. الأول يقول إنهم يأثمون ونغنم، يعني هم يأثمون بالكلام فينا ونغنم حسناتهم. فقال له الآخر وما عليك أن يسلموا ونسلم، هؤلاء إخواننا في الإسلام فلا نعين الشيطان عليهم، فهم يسلمون ونحن نسلم. هذا من ما هو أسلم للإنسان، أن يحفظ عرضه. وليس معنى هذا أن الإنسان يبالي بالناس، بل عليه أن يكون شجاعا خاصة في الحق، وأن لا يبالي بكلام الناس خاصة إذا كان يحمل على ترك ما فرض الله أو فعل ما حرم الله. فالناس لا تغني للعبد من الله شيئا، ومن استكفى بالله كفاه الله كل شيء، ومن استكفى بالناس خذله الله عز وجل. فعلى المسلم أن يأخذ بالأسباب التي يسلم فيها دينه ويسلم فيها عرضه. العرض طبعا سلامة العرض أن لا يتكلم فيه الناس، وخاصة إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. ومن هنا كان بعض أهل العلم ينصح بعضهم في بعض الأمور التي قد تكون من المباحات ولكنها يسترسل بسببها الناس في الكلام في أهل العلم، فينصح أن يتقي ذلك. وأدركنا بعض مشايخنا يفعل هذا حتى يسلم العرض، ولكن من حيث الأصل ليس بواجب على الإنسان أن يراعي حال الناس، وإنما هو الأكمل والأفضل. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كم بقي عددهم؟ طيب نكمل إن شاء الله عقب صلاة المغرب. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع وعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجه الكريم موجبا لرضوان العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله.